السلام عليكم. قبل أبدأ قصة الليلة، أنتم عارفين أن أنا سبق أني أعلنت عن مركز الدعم القانوني في مكتب الأستاذ ناصر ظافر العجمي، وأنا أعمل فيه كمشرف لهالمركز هذا. نساعد الناس في الحالات، يعني مثلا واحدة عندها مشكلة مع زوجها مثلا، نحاول نحل مشكلتها قبل لا توجه للمحاكم، أو شخص مثلا عنده قضية مع أحد أقاربه، أو واحد متورط في قضية، نساعده، نعطيه توجيهات يعني والنصح والإرشاد وشون يتخلص من هالموضوع، نحاول نكلم للطرف الثاني، يعني نوفق بين الناس علشان ما يوصلون للمحاكم. والحمد لله في إنجازات كثيرة إن شاء الله راح أعلن عنها في المستقبل، لكن في كثير قاعدين يراسلوني على هالموضوع هذا. يعني أنا أشكركم وجزاكم الله ألف خير، والله يكثر خيركم. قاعدين يعني يعرضون علي دعم مالي وتبرع ومن هالكلام للمركز هذا. أنا يعني أشكركم صراحة، لكن إحنا ما نستقبل أي تبرع وأي دعم مالي لهالمركز هذا. في أشخاص معينين جزاهم الله خير متكفلين في هالمركز هذا لوجه الله تعالى، إحنا ما إحنا محتاجين الحمد لله لا دعم مالي ولا أي مساعدة كيعني صدقات أو أي نفقة. الحمد لله إحنا المركز شايل نفسه إن شاء الله، وفي ناس كثيرة قاعدة تتوجه في دعم هالمركز هذا. جزاكم الله ألف خير. قصة الليلة قصة أبو نايف في عام 96. أبو نايف هذا من أهل دير زور، لكن والدته من أهل حماة المعروفة في سوريا. أبو نايف رجل موظف في الجيش السوري في ذاك الوقت، فكان يعمل على قيادة اللي هو شاحنة نقل الوقود، احنا نسميه تنكر الوقود. هذا شغلته انه ياخذ هالشاحنة ويروح الى المناطق اللي فيها المعسكرات تبع الجيش ويعبي الآليات بهالوقود هذا. لكن أبو نايف هفت نفسه على الحرام. شلون؟ لما يروح يعبي الآليات يبقى كميات كبيرة من الوقود لازم يتخلص منها، المفروض انه يرجعها الى المخزن او نفس الـ يعني الخزان الكبير اللي يحتفظون فيه الوقود. فقال انا ليش ما استغل الموضوع؟ قام شو يسوي؟ يروح للمحطات البترول الخاصة اللي تبيع الوقود حق الناس ويعبي لهم المتبقي من الوقود اللي موجود في الشاحنة تبع الجيش، والجيش ما يدري. وفعلا قام يبيع، اشتغل بهالسالفة هذه وقام يحصل مردود مالي كبير جدا. مرة يروح المحطة هذه، مرة يغير وكذا. المهم يوم الأيام واستقر على أحد المحطات، قام يعبي لهم مرة مرتين ثلاث أربع، وكان متفق مع صاحب المحطة واللي أغراه، قال له أنا راح أعطيك دبل اللي يعطونك إياه المحطات الثانية. طبعا يبيع له أقل من السوق بكثير، بما أنه أن هذا الوقود مسروق يعني من الجيش. قال له تمام وأنا حاسبك كل نهاية شهر. قال ما في مشكلة. وفعلا قام يعبي له أكثر من مرة لين جاء موعد السداد. راح أبو نايف، أبو نايف طبعا متزوج وعنده ولد الكبير اسمه نايف وعنده ثلاث بنات، وهالشغل هذا كله يعني يصرفه على عياله على بيته على كذا. المهم راح حق صاحب المحطة، مرحبا مرحبا، قال أبي الحين الحساب، أنا عبيت لك تقريبا يعني عددهم لا 15 مرة في الشهر وصار مبلغ كبير، أبي أستلم الفلوس. صاحب المحطة قال له ما يخالف خلها الشهر اللي بعد. قال لا أنا عندي التزامات، أنا عندي كذا مني ومنك. قال له خلاص خلاص تعال الأسبوع الجاي. المهم قال حاضر. بعد أسبوع راح لأبو نايف، قال له ها وين الحساب؟ قال له شوف حبيبي أنت ما إلك شي عندي. قال له نعم؟ قال له مثل ما سمعت، تب تشتكي روح اشتكي، خليهم يحاسبوك بالأول أنت حرامي وقود الجيش وبعدين بيحاسبوني أنا. قال ابو نايف شنو هالكلام، وانت خدعتني وانت ضحكت علي وانت كذا وانت كذا. قال والله هذا اللي عندي، عاجبك عاجبك، منش عاجبك اطلع برا. المهم عصب ابو نايف وصار يعني كلام وشتم بينه وبين صاحب المحطة. قام صاحب المحطة ونادى العمال اللي عنده البلطجية هذول ويضربون ابو نايف ويطردونه برا. ابو نايف رد البيت اصابات واهانه وضايق خلقه وزعلان على الفلوس. قال انا علمك. المهم راح كلم واحد من عيال عمه، قال ابيك تجي معاي الى محطه وقود، هذا نصب علي وكذا ونبي نروح نخوفه. ابو نايف عنده مسدس، فاخذوا وياه ولد عمه وراحوا للمحطه ودخلوا عليه. نعم ايش تبي؟ صاحب المحطة معصب، ايش تبي؟ نعم انت ما تبت من اخر مرة ضربناك فيها؟ قام ابو نايف وطلع المسدس يبي يهدده يبي يخوفه عشان ياخذ منه الفلوس. قال له والله العظيم اذا ما اعطيتني الحين راح اقتلك. المهم هذا صاحب المحطة كان حاسب حسابه وموصل عمال على الموضوع. المهم شوي ويدخلون وراه العمال كل واحد ماسك بيده سلاح ويحطون على راس ابو نايف، نزل سلاحك نزل سلاحه، خاف. والرجل اصلا ما له نيه انه يرتكب جريمه يعني على موضوع فلوس، لكن يبي ياخذ حقه. لما سلبوه السلاح قاموا يضربون ابو نايف ويضربون ولد عمه الى ان اغمى عليهم، دمموهم من الضرب. وقام صاحب المحطه بحركه خبيثه وحقيره اخذ السلاح اللي كان مع ابو نايف واطلق فيه رصاصه على صدر ولد عمه ورجع السلاح بايد ابو نايف بعد ما مسح بصماته. واتصلوا على رجال الامن وبلغوهم ان في شخص اسمه ابو نايف يعمل في الجيش وهذا حرامي وقود، باع لنا الوقود. وبعدين لما جاء هو ولد مع ولد عمه علشان يتحاسبون صار بينهم خلاف، قام ابو نايف واطلق النار على ولد عمه، واحنا ضربنا ابو نايف الى ان اغمى عليه عشان سلم لكم يا رجال الامن. على طول رجال الامن فعلا يوم جول ابو نايف مغمى عليه بايده السلاح والبصمات كلها تدل انه هو اللي كان ماسك السلاح، وولد عمه مقتول والرصاصة من نفس السلاح اللي بايد ابو نايف. ارفعوا جثة ولد عمه وخذوا ابو نايف للتحقيق. انقلبت الدنيا في دير الزور عند اهل ابو نايف وولد عمه. شلون ابو نايف يقتل ولد عمه؟ الحين ابو نايف بالسجن، شلون يبي يبرر حق عيال عمه الموضوع؟ الموضوع كبر، عيال عمه الحين يبون ثارهم، اخوان المتوفي يبون ثارهم من ابو نايف، ليش يقتل اخونه؟ قاموا قال خلاص احنا ناخذ راس نايف ولد ابو نايف بدل ولدنا المقتول. المسكين نايف عمره تقريبا 22-23 سنه، يوم درب السالفه ويهرب من البيت ويقعد يتنقل من بيت لبيت عند اصدقاء وعند ربعه وجماع، يحاول انه يروح مكان ما احد يستدل عليه، وخصوصا ان يعني العشيره اللي في دير الزور حطوا منهم يعني تقريبا 50 رجل مهمتهم انه يقتلون نايف، رايحين حماه بس عشان يدورون على نايف. المهم تعذب الولد في حياته، ما كمل دراسته، قعد بالأشهر وهو يهرب، خلى أمه وخواته، طبعا أمه وخواته ما يعني ما يصير إنه كعرف عندهم إنه يأخذون ثار من بنات أو من زوجة القاتل، يبون ولده نايف. وراحت الأيام وجت الأيام ويروح نايف يزور أبوه في السجن، يبي يعرف شنو الموضوع شنو اللي حاصل. قال له يا يبا انت سويت؟ ليش قاتل ولد عمك يا يبا؟ ويدورون علي بيذبحوني وانا هربان وامي بروح الحين وخواتي وكذا. الابو قال له يا ولدي والله العظيم ما قتلت ولد عمي، انت من صدق كان اقتل. قال روح حق الشيخ الفلاني وقول له ابوي يطلبك انك تزوره، يبي يكلمك يبي يفهمك الموضوع. فعلا نايف حاول بعد فترة طويلة ويحاول انه ما حد يشوفه لين وصل لشيخ العشيرة وبلغه في الموضوع. قال له ابوي يبيك تزوره في السجن علشان يفهمك الموضوع. قال له حاضر انا اروح ما في مشكلة. وخذ معاه يعني مجموعة من وجهاء العشيرة علشان يشهدون على كلام ابو نايف. سووا له زيارة وزاروه في السجن. قال لهم يا جماعة اقسم بالله العظيم انا ما قتلت ولد عمي. ولحظة شوي بنبهكم على شغلة، في بعضهم يقول لي ابو طلال ليش تحلف؟ مو انا اللي احلف، الشخصية اللي بالقصة هو اللي يحلف عشان يثبت براءته. لا تقول انت تحلف، انا ما احلف، انا شكوى احلف بالموضوع. المهم ابو نايف يقول لهم والله يا جماعة ما قتلت ولد عمي، يا جماعة علاقتي مع ولد عمي طيبة، واصلا ولد عمي لا هو شريكي في موضوع سرقة الوقود ولا هو له علاقة علشان يصير بيننا خلاف واني اقتله. وليش اقتله على شنو؟ انتم عارفيني انا اصلا لو ولد عمي يطلب كل اللي املكه بحياتي اعطيه بدون اصلا ما يكون بيننا خلاف. هني وجهاء العشيره يقولون صح ترى ابو نايف رجل كريم ويعطي، ولد عمه هذا اللي ذاك اليوم انقتل يعني كان عشيره ورفيجه، مستحيل يكون بينهم خلاف. قالوا له اجل يا ابو نايف من اللي قتل ولده؟ قال يا جماعه صار خلاف بيني وبين صاحب المحطه لما طلعت السلاح ضربوني اللي هم العمال اللي عنده وانا اغمى علي، من بعدها ما شفت شيء. صحيت على رجال الامن لما شالوني وقالوا لي انت قاتل ولد عمك، ترى اللي قتل ولد عمي هو نفسه صاحب المحطه. هني احتاروا الحين شلون يثبتون صحه كلام ابو نايف. قالوا لا ماشي احنا يعني مصدقينك مبدئيا، وراحوا الى ام نايف نفسه يعني زوجة أبو نايف وقالوا لها لك الأمان أنت وبناتك ولدك نايف مؤقتا لين نتأكد من صحة رواية أبو نايف إن ما هو اللي قتل ولد عمه. قالت لهم جزاكم الله خير. رجع نايف المسكين لبيته وقاعد يرعى أمه ويرعى خواته وقام يشتغل علشان بس يصرف عليهم. الحين هم قاعدين يدورون على براءة أبو نايف، هل هو فعلا صحيح كلامه ولا لا؟ المهم اجتمعوا وجهاء العشيرة قالوا في طريقة واحدة فقط نقدر نتأكد إذا كان أبو نايف صادق ولا لا. قاموا واخطفوا عمال المحطة. عمال المحطة قاموا طبعا 50 رجل من قبيلة من العشيرة عشرة أبو نايف. خذوا العمال عددهم 3، كل 10 من أفراد القبيلة خذوا واحد من العمال وقالوا له امش معانا بيتك ولا نقتلك في الشارع. قال لهم حاضر حاضر شو اللي تبونه؟ قالوا لا لا انت فاهم معاك داخل البيت. المهم كل مجموعة خذوا واحد من العمال ودخلوا البيت، وهذه كانت الخطة. لما دخلوا بيته طبعا واحد فيهم يعني تلقاه متزوج وعنده عيال وكذا، قالوا له شوف الحين نقتلك ونقتل زوجتك ونقتل عيالك كلهم. ليش يا جماعة؟ الله يخليكم ارحموني أنا مالي ذنب أنا مالي شغل. قالوا لا نبيك تعترف شو اللي حصل. أول واحد قال لهم والله يا جماعة أبو نايف أول ما رفع السلاح احنا ضربناه أغمى عليه وضربنا ولد عمه، بعدين صاحب المحطة أخذ السلاح وأطلق رصاص على صدر ولد عم أبو نايف، أبو نايف بريء من هالموضوع. راحوا حق الثاني نفس الكلام، راحوا للثالث قالوا نفس الكلام. قال خلاص الحين كل 10 يقعدون في بيت واحد من العمال علشان يتأكدون أن العامل هذا يروح بكرة للمباحث ويدلي بشهادة ويقول الحق، ولا إذا تأخر أو بلغ رجال الأمن أن إحنا موجودين في بيته ولا أي حركة من قبل أي عامل العشرة هذول يصفون العائلة. حتى لو يجون رجال الأمن ويقتلون العشرة ما عندنا مشكلة، أهم شيء أن يروح العامل يروح يبلغ ويعترف بالحقيقة كاملة. وفعلا مثل ما خططوا العمال الثلاثة اليوم الثاني بعد ما تركوا 10 أشخاص في بيوتهم مربطين عيالهم وزوجاتهم راح العامل نفسه للمباحث وأدلى بالحقيقة وقال إن صاحب المحطة هو القاتل وإن أبو نايف كان بريء من الموضوع هذا. المهم رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب المحطة وتم الأفراج عن أبو نايف. طبعا أبو نايف لما طلع حتى طلب من قبيلته أن لا أحد يعتذر مني، لكن أنا يعني لا أحد يعتذر مني أنكم ظلمتوني أني أنا قتلت ولد عمي، لكن أنا بسوي يعني عزومة علشان أكرم الأشخاص اللي نفذوا العملية هذه اللي ابحثوا عن الحقيقة وطلعوا براءتي وفعلا سوا لهم ذاك اليوم عزيمة كانت مشهود لها في منطقة حماه بالكامل. لكن إلى الآن هم يدورون على صاحب المحطة يبي يقتلونه. قالوا خلونا ننتظر، إذا الحكومة نفذت فيه حكم الإعدام خلاص، ما نفذوا في حكم الإعدام إحنا لازم ناخذ حقنا منه. وفعلا بعد عدة مداولات وكذا والتهمة كانت لابسة صاحب المحطة واعترف طبعا بعد ما شاف الشهود كلها والأدلة كلها صارت ضده، لكن سوى دفع رشاوي صاحب المحطة إلى أن قدر بعد 3 سنوات يتم الإفراج عنه. وصل الكلام حق عيال عم أبو نايف. قام أبو نايف سوى كلم واحد من عيال عمه صغير في العمر، ترى هالحركة هذه كثير يسوونها في جميع الدول العربية، يبون ثار من واحد يرسلوا له ولد صغير عمره 14-15 سنة. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. قام أبو نايف شاف واحد من عيال عمه صغير، قال حبيبي تعال تروح تقتل صاحب المحطة وإحنا بنفسنا ناخذك ونسلمك للجهات الأمنية، وراح نحط لك محامين وندفع لك الدية ونطلعك. وفعلا راح الولد انتظر صاحب المحطة عند الباب، أول ما جاء يشوف ولد صغير عمره 14-15 سنة، ولا الولد معاه مسدس أطلق النار على راس صاحب المحطة مات. قام عيال عمه خذوا الولد وسلموا للرجال أم، قالوا هذا ولد عمنا صغير وكان متأثر في القضية السابقة والله يهديه راح سوى هالجريمة هذه. المهم حاكموا بما أنه قاصر والحكم على القاصر يعني يكون مخفف جدا، وان هذا كان من فعل وزعلان على واحد من عيال عمه، مالكم بالطويله مع المحامين مع الرشاوي مع كذا، قالوا خلاص ادفعوا الدية. الولد انسجن سنه وتم الافراج عنه، وكانت هذه نهايه سالفه الليله. وانتظروا القصه القادمه ان شاء الله، وفمان الله، مع السلامه.